بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأقنى والسياط الذي كان يقبله عمر رضي الله عنه قبل أن يرجع إلى حديث حمل لماله لغلوة الجنين ومعنى هنام هو ما ذكر بل قال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. فربما كان سيرى أن هذا إتلاف جزء من الآدمي يضمن بمقداره، لكن ما ذكر ماذا قضى به عمر، لكن القياس أنه كان يكون لو لم يأتي فيه نص لرأى أنه إتلاف جزء من الآدمي يقدر بقدره. والذي ينبغي أن يقال أنه لا يتعارض نص صحيح مع مثل هذا القياس الجلي الواضح، فإن النص الصريح لا يتعارض مع القياس الصحيح، وهذا يعتبر هذا الذي ذكر المؤلف بأنه أن ماذا القياس في معنى الأصل الذي هو مفهوم الموافقة، هذا هو مما يدل عليه النص، ولا يتعارض نصان نص مع ماذا نصان أو لا يتعارض دليلان من الكتاب والسنة بحيث لا يمكن الجمع بينهما. فأراد المؤلف بهذا على أن هذا القياس الواضح يقدم، هذا القياس الواضح يقدم، وأما مالك فقدم الخبر حتى على هذا القياس الذي يسمى قياس في معنى الأصل ويسمى مفهوم المؤلفة. والصحيح أن يقال لا يتعارض دليلان صحيحان، لأن كل منهما إن كان صحيح فلا بد من الجمع بينهما. ذكر الشنقيطي رحمه الله في الأضواء محملا لو صح الحديث، لو صح الحديث دية المرأة على نصف أو مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، يعني لو صح الحديث قال له محمل أن يقال بعد الثلث تتنصف الدية، مثلا ثلاثة أصابع فيها كم على رضو على القلب الحديث فيها ثلاثة أربع أصابع، قال ينصف ماذا يقال فيها ماذا خمسة وثلاثة ينصف الزيادة فقط. يعني لو صح الحديث قال حملناه على هذا المحمل أنه التنصيف لكل زيادة، التنصيف لكل زيادة ما زاد على الثلث، لكن الحديث ضعيف من أصله، ونبقى على الحديث دية المرأة نفس دية الرجل، دية المرأة دية الرجل سواء كان ذلك في النفس أو الجراحة. التنبيه الثاني عند قوله إلى أن قال قلنا قد رواه عبادة بن نسيب، عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، يعني ليس هذا متابعة للحديث معاذ كما يظهر كما يظنه القارئ، إنما المراد أن حديث معاذ جاء بما يدل على دية المرأة بما تقدم، يعني حديث معاذ في دية المرأة، ليس المقصود أنها أن الحديث المذكور له طريق أخرى بما تقضي قال بكتاب الله ثم بسنة رسول الله إلى آخره. وحديث عبد الرحمن عبادة بن نسيع عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ أخرجه البيهقي الجزء الثامن صفحة 95، الجزء الثامن صفحة 95. ذكرنا في الدرس السابق أن عبد الرحمن بن غنم لم يسمع المعاذ، والذي لم يسمع هو أبو سلام منصور الحبشي يروي عن الصحابة بواسطة عبد الرحمن بن غنم، سبق إلى الذهن ذلك. عبد الرحمن بن غنم قد سمع عن المعاذ، وإنما علة الحديث عبد الرحمن بن غنم سمع عن المعاذ، وإنما علة الحديث أو هذه الطريقة المذكورة بكر بن خنيس في السند إلى عبادة بن نسيب، في السند إلى عبادة بن نسيب بكر بن خنيس قال فيه بعض الأئمة متروك، وقال بعضهم ليس بشيء، قال فيه بعض الأئمة متروك وقال بعضهم ليس بشيء وضعفه آخرون. إذا علة هذه الطريق بكر بن خنيس وليس الانقطاع. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى كما تقدم معنا مرارا من وجه الفائدة يكون ينبه عليها جزاكم الله خيرا. قال الأصل الثالث الإجماع، ومعنى الإجماع لغة الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، ويطلق على العزم المصمم، ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم، لأن يطلق على الاتفاق ويطلق على العزم المصمم. فيجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة أي اعزموا على ذلك. قال وفي الشرع عرفه المؤلف بأنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، وبقي عليه شرط وهو كون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياته لا عبرة بقول غيره. واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكن متصور خلافا لمن قال لا يمكن بعد الصحابة لكثرة العلماء وانتشارهم في أقطار الدنيا وعدم القدرة على معرفة أقوال الكل. واحتج المؤلف لإمكانه وتصوره بأننا نعلم إجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة مثلا، وبأن العلماء مشهورون في نواحي الدنيا ولا يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة بإخبار أو مشافهة. ومسألة حصول الإجماع نعم قد يحصل ووقوعه ممكن، لكن الجزم به بعد عصر الصحابة مستصعب، أما الوقوع فممكن كما قال القدامى ممكن ومتصور، ولا يقال أنه لا يمكن أن يقع الإجماع، لكن الجزم به والدعاء مستصعب ومستبعد لكن ما بعد تفرق العلماء الأمصار بعد عهد الصحابة تفرق الناس أكثر. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تلميذ ابن القيم يقولون الذي ينضبط في عصر الصحابة هو القرون المفضلة، وأما بعد ذلك فصعب وتعسر الجزم بذلك. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدري لعل الناس قد اختلفوا. وليس مراده كل إجماع، لكن مراده أن بعض الإجماعات متعاكدة، وإلا فهو رحمه الله إذا قد نقل بعض الإجماعات. ولذلك كثير من العلماء المتأخرين تحرزوا في نقل الإجماعات، ومنهم من ينفي الخلاف يقول لا أعلم خلافا في هذا المسألة، وهذا أحرز وأحوط ولا يعتبر نقل الإجماع عندما يقول لا أعلم خلافا فيدل على أنه جزم الإجماع. وبعض من يقول كابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم، أي من علمه من العلماء وحفظ عنه العلم، حتى قال الشافعي رحمه الله من نفى الخلاف فلم يدعي إجماع، أو بمعنى كلامه أن من قال لا خلاف فهذا ليس فيه إجماع، أو من نفى الخلاف لن يدعي إجماع. بقي العمل على ذلك، على أن الإنسان إذا نقل في ذلك إجماع إذا نقل في أي مسألة مسألة إجماعا فلا يخالف ذلك الإجماع إلا بدليل صريح في المسألة، لأن كثير من الإجماعات مستبعدة لا سيما الإجماعات المتأخرين. حتى قال ابن القيم في ضمن كلام الله في أعلام الموقعين قال يعني يتكلم عن الذين بالغوا في سد الاجتهاد على المتأخرين، قال حتى قالوا إذا نزلت بالمفتي نازلة قال فينظر أولا إن وجد فيها إجماع فلا ينظر بعد ذلك الكتاب ولا السنة ولا يتكلم فيها بشيء، يقدم الإجماع. ثم قال انظروا كيف ماذا ضيقوا معنى كلامه، ضيقوا على المجتهد بأن ينظر أولا إلى الإجماع ولا ينظر إلى كتاب ولا سنة، فحالوا على شيء متعسر ينظر في مشارق الأرض ومغاربها إلى العلماء القول ولا القول أو لا، وتركوا عليه الأمر الهين وهو النظر إلى الأدلة الشرعية الموجودة بين يديه. من الكتاب والسنة، فسدوا عليه أمرا يسيرا وأحالوا على أمر مستصعب، ثم بين على أن المجتهد ينظر في الكتاب والسنة. ولذلك تجد مسائل يقالونها شيخ الإسلام ابن القيم بأدلة كثيرة مخالفين لأكثر العلماء، وقد ادعي إجماع في بعض المسائل وهم يخالفون بذلك، يقررون الحق في المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة. فلا يمكن للإنسان أن يترك نصا صريحا من الكتاب والسنة لما ادعي من الإجماع، لكن لو لم يجد نصا صريحا من الكتاب والسنة فيبقى على ما نقل من كلام أهل العلم، لكن يترك نصا صريحا ثم يعمد إلى إجماع المدعى فهذا لا ينبغي. من أمثلة ذلك خطبة العيد، فإن الأدلة واضحة بأنها خطبة واحدة، الأدلة واضحة بأنها خطبة واحدة. ونعم من تتبع الأدلة في الصحيحين وغيرهما وجد ذلك، ثم يدعى الإجماع على أنها خطبتان ونعم ويترك هذه الأدلة الصريحة فهذا غير صحيح. ثم أيضا ابن قدامة عندها نقل أنها خطبتين أو أنها خطبتان، يعني الإجماع الذي ذكره في كونها في كون ماذا الخطبة تكون بعد الصلاة، قال يعني في معنى كلامه ويجمع العلماء أو لا نعلم خلافا في أن الصلاة قبل الخطبتين، فالإجماع الذي ذكره ابن قدامة كان متجها على القبلية والبعدية دون جزم بالخطبتين. لكن حتى لو فرض أن هناك من نص صريحا على الإجماع فهو إجماع مدعى للمتأخرين يخالف الأدلة الشرعية فليس بحجة. قال رحمه الله تعالى: وذكر أن الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور خلافا للنظام في قوله ليس بحجة، النظام معتزلي لا عبرة بقوله ولا عبرة بخلافه، ولا ينبغي أن يذكر أقوال المعتزلة في هذا الأمر. قال: واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لا الظني، والقطعي هو القولي المشاهد أو المنقول بعدم التواتر. فالقولي المشاهد يعني سمع العلماء يقولون هذا القول فما أدعاه، العلماء كلهم قوله كلهم يقولون هذا القول كلهم يفتون بهذه الفتوى، أو مشاهد شاهدهم كلهم يفتون بذلك أو يقولون به أو يفعلونه، أو المنقول بعد التواتر يعني نقل الإجماع عدد كبير التواتر. والظني كالسكوتي، والمنقول بالآحاد، السكوتي أن يفتي العالم فتوى أو يفعل فعلا ولا يكون عليه أحد من العلماء، قالوا إجماع سكوتي. المنقول بالآحاد يعني يدعي إجماع الواحد والاثنان والثلاثة ما لم يذوق حد التواتر. وقول المالك أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي الظني، ليس مراد أنهم لا يقولون بأن الإجماع الظني ليس بحجة، إنما مراد أن الإجماع القطعي يصير حجة قاطعة ما بعدها نداء، والإجماع الظني حجة لكنها مظنونة، ليس مراد أن الإجماع الظني لا يفيد عندهم الاحتجاج، بل هم أيضا يقولون يحتجوا به ونعم ويستدلون بالإجماعات الظنية، ولكنها عندهم بغلبة الظن. وأحسن من ذلك أن يقال إذا صح الإجماع فهو حجة، إذا ثبت الإجماع فهو حجة. والإجماعات القطعية المراد بها أنه مستيقن من وقوعها. هل هناك إجماعات مستيقن من صحتها أم لا؟ نعم، ما كان معلوما من الدين بالضرورة فلا تشرط يبين بصحة الإجماع فيها، كإجماع العلماء بل إجماع المسلمين على وجوب الصلوات الخمس صيام شهر رمضان، حتى أن العلماء في مثل هذه الإجماعة القطعية التي هي معلومة من الدين بالضرورة لا يقول بعضهم، لا يقول إجماع العلماء بل يقول أجمعت الأمة. تجد بعض العلماء يقول في مثل هذه المسائل أجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان، أجمعت الأمة على وجوب صلوات الخمس، أجمعت الأمة على تحريم الزنا وقيام الحد فيه. لا، فالإجماعات القطعية التي يجزم الشخص بوقوعها ما كان من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. لماذا أنا أجزم مع أني لم أطلع على أقواله؟ لأن من خالف فيها فلا يعد من المسلمين. من خالف في مثل هذا وقال ليس الواجب صوم رمضان أو ليس واجب من الصلوات الخمس فهذا يعتبر كافرا، فلا حجة فيه في الإجماع. الإجماعات الظنية، الإجماعات الظنية تقدم أن الإنسان لا يخالفها إلا إذا رأى نصا صريحا مخالفا لها، وعلى هذا يمشي طالب العلم فلا يحرص على خلاف هذه الإجماعات، بل عليه أن لا يخالفها إلا إذا وجد أدلة تخالف ذلك، فلا يسعى الإنسان أن يترك دليلا يراه أمامه صريحا لإجماع المضمون مدعى لا تدري هل صح أم لم يصح هذا الإجماع. قال رحمه الله تعالى: واستدل المؤلف لحجية الإجماع بدليلين. الأول الكتاب، وهو قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: لأن فيها التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو ما أجمعوا عليه. ما وجه الدلالة من الآية؟ أنه ذنب من خالف سبيل المؤمنين ومن شاق الرسول. فالتوعد على الأمرين معا أم على أحدهم فقط أو عليهم مجموعين مع بعض؟ نعم، متلازمة. من شاق الرسول فقد خالف سبيل المؤمنين، ومن خالف سبيلهم فقد شاق الرسول، ثم متلازمة. ومما يدل على تلازمهم على أنه لا يمكن أن يجتمع الأمة على الضلالة، و الله عز وجل قد توعد بمخالفة هذين، فلا يقنم المقصود إلى ماذا إذا اجتمع مع بعض، وأما إذا انفرد أحدهما فيجوز، لأنه لا يجوز مشاقة الرسول بانفراده، ولا يجوز مخالفة سبيل المؤمنين بانفراد هذه الآية، فدل على التلازم. قال: وفي استدلال عليه بهذه الآية بحوث ومناقشة، ولكن الصحيح ان الاستدلال بها استدلال صحيح. قد استدل به ابن القيم رحمه الله وغيره من ائمه العلماء، والذين اعترضوا قالوا المقصود بها سبيلهم بالاجماع، يعني انما المراد الحث على اتباعه، وليس المراد انه ماذا اجماع، ان اجماعهم حجه. وأورد على ذلك أن المؤمنين أنفسهم قد اختلفوا في مسائل من الصحابة ومن بعدهم. طيب، والجواب على ذلك على أن وإن وجد اختلاف في بعض المسائل فالكلام على ما لم يختلفوا فيه أو على السبيل بإطلاقه، فلا يأتي الإنسان ويأتي بقول آخر في المسألة لم يسبق إليه أحد، فإذا اختلفوا على مسألة قولين فلا يخالف إلى قول ثالث، أو يكونوا كلهم قد قالوا قول واحد في المسألة فلا يخالفون في ذلك. قال: والثاني من السنة كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. الحديث حسن، جاء عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأنس وابن عباس وآخرون. حديث ابن عباس بنفسه إسناده حسن أو في صحيح مسلم، وبقية الطرق في أسانيدها ضعف لكن يتفوع معها. قال: وكقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى آخره. الحديث متواتر في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان عن المغيرة بن شعبة، انفرد به مسلم عن صحابة آخرين، وجاء خالد الصحابة خالد الصحيحين عن مجموعة من الصحابة، حديث متواتر. قال: وأحاديث الحظ على الجماعة وعدم الشذوذ عنها ونحو ذلك، كل هذا يدل على حجية الإجماع. وذكر المؤلف أن الصحابة كانوا يستدلون بمثل تلك الأحاديث على حجية الإجماع من غير نكير إلى زمن النظار، فصلا لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، لكن لا شك أنهم ما يخلو أمام عدد كبير، ما يخلو عصر من العصور من عدد كبير يبلغ التواتر من العلماء، لكن لو فرض أنه لم يوجد من العلماء في عصر العصور إلا عدد يسير أربعة أو خمسة وإجماعوا على مسألة، هل يصير إجماعهم حجة؟ الجواب نعم. لو فرض أن في عصر العصور لم يوجد إلا عدد قليل من العلماء وأجمعوا على مسألة فيكون إجماعهم حجة، لكن هذه مسألة كأنها موضوعة نظريا، وأما في التطبيق فلا تجدها، ما تجد في عصر العصور إلا ما لم يخلو عصر العصور من علماء كثر. الله مشكلة. قال: لا يشترط في الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، لأن الحجة في قولهم لصيانة علماء الأمة عن الخطأ بالأدلة المتقدمة، وإن لم يوجد من علمائها غيرهم فهم على الحق، وإن لم يبلغوا عدد التواتر صيانة لهم عن الخطأ. فصل: ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين، وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين. قال: هذا عامة العلماء، أن العبرة للعلماء للمجتهدين في هذا المسألة، ولا عبرة بأقوال العامة، وبعضهم أدخلهم كأنهم من المؤمنين، هذا قول بعيد جدا. وقال: قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة، وهذا القول يقتضي إبطال الإجماع، إذ يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها في مسألة واحدة، والحق أن العوام لا عبرة بهم لجهلهم. فصل: ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في الأحكام الشرعية كعلم الكلام واللغة والنحو والحساب لا عبرة به في الإجماع، لأنه بالنسبة إلى الأحكام الشرعية عامي. فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة الأصول، والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تبنى على النحو فلا يعتبر بقولهم أيضا خلافا لقول. هكذا ذكره المؤلف، مع أن أكثر الشافعية والمالكية يعتبرون الأصولي وإن لم يحفظ تفاصيل الفروع، لأن فيه قوة قابلة لمعرفتها من الأصول، حتى الفقيه إذا صار عنده إلمام بالأحكام الفرعية من غير معرفة القواعد الأصولية فلا شك أن قوله معتبر، إذا كان يبنيه على اجتهاد وأدلة لا عن تقليل، إذا كان يبنيه على الأدلة الشرعية لا عن تقليل. وأما المقلد فليس من المجتهدين، والتعريف فيه اتفاق مجتهدي هذه الأمة أو علماء هذه الأمة، والمقلد ليس من أهل العلم بالإجماع. قال فصل: ولا يعتبر في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو غيره، يعني سواء كان الكفر بالتأويل أي بدعة وصل بها إلى حد الكفر أو غيره، فالكافر ليس بعبد وليس من أمة الإجابة، ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، ولا أشهد الذي لا تفعل متقدما كنتم خير أمة أخرجت للناس ويتبع غير سبيل المؤمنين لا تستمع أمتي على ضلال إلى آخره. فأما الفاسق باعتقاد أو قول أو فعل فقال القاضي لا يعتد به، وهو قول جماعة بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، وهو ليس بعدل، ولأنه لا يقبل منفردا فلا يقبل مع غيره. وقال أبو الخطاب يعتبر قول الفاسق لدخوله في عموم الأمة والمؤمنين في الأدلة المتقدمة، يعني الأدلة المتقدمة: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، وكذلك لا تجتمع أمتي على ضلالة إلى آخره. في الآخر الأدلة المتقدمة تشمل الفاسق، فقد يكون عالم ومجتهد وعنده معاصي وقع فيها بالفسوق، فهو لا يزال من جملة العلماء، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة: هل الفاسق يعتبر بقوله أم لا؟ على قولين في مذهب أحمد كما ذكر المؤلف هنا، وهما قولان لغير مذهب الشافعي وغيرهما. والصحيح في المسألة أنه يعتبر بقوله. يعتبر بقوله، لأنه ما زال يدخل من ضمن الأمة ومن ضمن المؤمنين. وبعضهم قالوا حتى وإن كان عالما فحقيقة العلم والخشية من الله سبحانه وتعالى فالعلم غير نافع ولا ينتفع به، لكن حتى مع هذا ما زال هو من ضمن الأمة، ما زال من علماء الأمة، مجتهد من المجتهدين، وقع في الفسوق، فالذي يظهر ما يرتد به. نعم الله أعلم. ونستحيل هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.